بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه واتبع هداه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب الخيار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. الخيار النظر في خيري الأمرين وأصلحهما، فإذا نظر في الشيء لكي يعرف الأصلح فيه هل يأخذه أو يتركه فقد تخير، وإذا جعل له ذلك النظر فقد خيره. فالخيار جعل النظر لخيري الأمرين، والأمران هما في البيع إما إمضاؤه وإما فسخه، إما إمضاء البيع وإما فسخ البيع. فإذا قلنا باب الخيار في البيع بمعنى أنه يجعل للبائع والمشتري أو لأحدهما حق النظر في إمضاء البيع أو فسخه. مثال ذلك: لو باعه شيئا ثم تبين أن المبيع معيب، فيه عيب، فحينئذ يكون للمشتري، إذا توفرت شروط العيب المؤثر، نقول للمشتري: أنت بالخيار، بمعنى إما أن تختار إمضاء البيع وبقاءه، وإما أن تختار فسخه. أرجو الإخوة الذين معهم جوالات أن يطفئوها، رجاء أرجوهم أن يطفئوها حتى لا يشوشوا علينا. الفسخ إذا اختار الإمضاء أو اختار الفسخ فإنه في هذه الحالة يعني حقه. لو وجد العيب وقال: ما أريد، أريد مالي من حقه، ما لم يكن على الموصوف في الذمة على ما هو معروف في التفصيل. أما من حيث الأصل فالخيار يجعل للمتعاقدين أو أحدهما حق النظر في الإمضاء أو الفسخ. الخيار أنواع: هناك خيار المجلس، وخيار الشرط، وخيار العيب، وخيار التدليس، وخيار التخبير بالثمن، وخيار اختلاف المتبايعين. هذه 6 أنواع ذكرها المصنف رحمه الله في هذا الباب. وباب الخيار هو نوع من أنواع البيوع الخاصة. فالبيوع تنقسم في أحكامها إلى أحكام عامة وإلى أحكام خاصة. فعقد البيع فيه شروط تتعلق بالبيوع عموما، وفيه شروط تتعلق بأفراد البيوع، كل بيع على حدة. فالبيوع العامة شروطها تقدمت، والبيوع الخاصة تذكر بعد البيوع العامة. فالبيوع الخاصة تنقسم إلى قسمين: بيوع مشروعة وبيوع ممنوعة. فالبيوع المشروعة الخاصة مثل بيع الخيار، بيع الصرف، بيع السلم، بيع المرابحة، هذه كلها بيوع خاصة مباحة شرعا. وهناك بيوع خاصة محرمة شرعا، مثل بيع الربا، بيع العينة، بيع الملامسة، المنابذة، كما تقدم معنا. فالمصنف رحمه الله بعد أن ذكر الأحكام العامة للبيع شرع في بيان الأحكام التي تخص كل بيع على حدة. وهذا ترتيب منطقي، لأنك تذكر الأحكام العامة كأصول ثم تبني عليها وتقول: مثلا بيع السلم يشترط في صحته ما يشترط في البيع أصلا، ويزاد على ذلك كذا وكذا وكذا. فإذا البيوع الخاصة تأتي بعد ذكر البيوع العامة. يقول رحمه الله: باب الخيار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالخيار في عقد البيع. الخيار يقع في العقود اللازمة، والعقود في الشريعة تنقسم: عقود المعاوضات تنقسم إلى قسمين: عقود لازمة وعقود جائزة. والعقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. العقد اللازم هو الذي لا يملك أحد الطرفين فسخه إلا برضا الطرف الآخر. وأما عقد الجائز فهو الذي يملك فيه كل واحد من الطرفين فسخه سواء رضي الآخر أو لم يرضى، سواء عنده عذر للفسخ أو ليس عنده عذر. مثال ذلك لو قال له بعتك سيارتي ب10,000 ريالا، قال قبلت وأعطاه 10,000 وأخذ السيارة ثم انطلق بها وافترق، ثم رجع البائع وقال أعطني سيارتي ما أريد أبيع، أو رجع المشتري وقال أعطني 10,000 ما أريد سيارتك، قلنا العقد لازم ولا يجوز لك أن ترجع إلا إذا رضي البائع أن يقيلك أو رضي المشتري أن يعطيك ويفسخ البيع. إذن هذا العقد اللازم. لو قال له أجرتك شقتي ب10,000 ريال، قال قبلت ثم بعد ما اتفق وافترق عن مجلس، قال رجع صاحب الشقة أو رجع المستأجر، نقول هذا عقد لازم لا يملك أحد الطرفين فسخة إلا إذا رضي الطرف الآخر. هذه العقود اللازمة. والنوع الثاني من أمثلة العقود اللازمة البيع والإجارة والنكاح، هذه عقود لازمة. وأما العقود الجائزة فهي تنقسم إلى عقود جائزة في أول حال وثاني حال، وإلى عقود جائزة قد تؤول إلى اللزوم. العقد الجائز إما أن يكون جائزا في أول حال وثاني حال، يعني جائزا دون تخصيص، وإما أن يخص جوازه في أول الحال ولكنه يؤول إلى اللزوم. فأما العقد الجائز في أول الحال وثاني الحال فمثل الشركة، لو أن اثنين اشتركا ودفع كل واحد منهم 1,000,000 وكونوا شركة وبدأت الشركة، ثم جاء أحدهم وقال أنا أريد فسخ الشركة من حقه، سواء عنده عذر أو ليس عنده عذر. والعكس أيضا، جاء الطرف الثاني بعد مضي الشركة وقال أريد فسخ الشركة من حقه، سواء ذكر العذر، هذا جائز للطرفين. وقد يكون جائزا في أول حال مثل الشركة، مثل المضاربة، القراض مثلا، لو أعطى 100,000 قال له خذ هذه 100,000 واضرب بها في الأرض والربح بيني وبينك، قال قبلت فأخذ المبلغ ثم ضارب، ثم يوم من أيام قال صاحب المال أعطني المال نريد أن نفسخ، أو قال العامل ما أريد أن أستمر أريد أن أفسخ من حقهما، ولا يشترط إذن الطرف الثاني، هذا العقد الجائز. ثم هذا الجائز يكون جائزا كما ذكرنا في أول حال وثاني حال، كالشركات والمضاربة والوديعة والوكالة، ويكون جائزا في أول الحال يؤول إلى اللزوم، مثل السبق. فلو قال مثلا في وضع الجائزة للمتسابقين من خارج عنهما، وهي الصورة الجائزة، فلو قال تسابقا فمن سبق منكما فله مني 10,000 ريال، ففي البداية إذا قال من سبق منكما فله 10,000 له أن يقول لا رجعت ما أريد أن أعطيكم. وأيضا لو قال رضينا ثم أراد أن يسابق ثم قال أحد ما أريد أن نسابق، أو قال الاثنين ما نريد أن نسابق، من حق هذا وحق هذا، لكن إذا شرع فحينئذ يؤول إلى اللزوم، ويكون اللزوم في أحد الطرفين، في حق أحد الطرفين وهو الباذل للسبق. فهذه من أمثلة الجعالة. لو قال من وجد سيارة المفقودة أعطي 10,000 ريال، في البداية هذا الكلام قال شخص أنا سأبحث لك عنها، وإذا وجدتها أخذ 10,000، قال قبلنا وتم العقد بينهما. ثم أراد أن يفسخ الذي عرض صاحب السيارة، أو أراد أن يفسخ العامل الذي يبحث، من حقه. لكن لو شرع ووجد مثلا السيارة وأراد أن يوصلها مثلا إليه، فقال بعد وجوده ومقاربة حصوله عليها قالوا لا فسخت، لم يكن من حقه كالسبق. فالمقصود من هذا أن الخيار يقع في العقود اللازمة، لأنها هي التي يحتاج فيها الخيار. أما العقود الجائزة فهي جائزة من أساسها، فالأمر فيها واسع. يقول المصنف رحمه الله باب الخيار، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالخيار في عقد البيع. نعم. قال رحمه الله: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما. البيعان بالخيار، البائع والمشتري بالخيار، أي لهما النظر في خيرين الأمرين ما لم يتفرقا. هذه الجملة من قطعة من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، عن عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام رضي الله عن الجميع، أنه قال عليه الصلاة والسلام: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فنص على أن الخيار ثابت للمتعاقدين بشرط ألا يقوم عن مجلس العقد. وكذلك جاء في حديث حكيم الزيادة: فإن صدق وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. هذا الحديث يدل على مشروعية خيار المجلس، ولذلك قال بأبدانهما. ومعنى الحديث أن كل من البائع والمشتري له الحق أن يلغي الصفقة وأن يبقيها ما دام في مجلس التعاقد. فإذا جلس في غرفة أو في مكتب أو في معرض أو في صالة فقال له: بعتك هذه السيارة 10,000، قال: قبلت. ولو أعطاه الثمن، ولو قبض الآخر المثمن، فإن كل واحد منهما له حق النظر في الفسخ أو الإبقاء، سواء فسخ بعذر أو بدون عذر. قال له: هذه غرفة النوم، أبيعك إياها 10,000 ريال، قال: قبلت. وأعطاه 10,000 ريال، ثم قبل أن يفارقه قال: ما أريد. من حقه، له الحق ما دام في مجلس العقد، وهذا أمر يجهله كثير من الناس. فهذه رحمة من الله جعلها للمتعاقدين. لو جاء في سيارة وقال له: هذه سيارة أبيعها لك 10,000 ريال، قال: قبلت، فهما بالخيار. لو قال البائع وأعطاه 10,000 وقبضها أو كتبوا العقد فأتموا الصفقة فقال البائع: ما أريد، أعطني سيارتي، أو قال المشتري: ما أريد، أعطني فلوسي أو نقودي، من حقه، سواء كان عنده عذر أو لم يكن عنده عذر. لماذا؟ لأن هذا الخيار جعله الشرع، وهو حكم، خيار حكمي حكم به الشرع. لا يملك في المكلف، لا يملك المكلف إلغاء في الأصل إلا إذا يعني كحكم شرعي، إلا إذا كان اتفق على عدم الخيار، هذا أمر آخر. لكن من حيث الأصل البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما لم يتفرقا، هذا التفرق بالأبدان. فإن كان في غرفة يخرج أحدهما، إن كان في صالة فأعطى أحدهما الآخر ظهره وقيل حتى يتوارى عن نظره فقد فارقه. فنص المصنف رحمه الله على أن الافتراق بالأبدان، لكي يرد على قول من قال إن الافتراق بالأقوال. ومذهب عبد الله طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من الأئمة على ثبوت خيار المجلس، لثبوت السنة في حديث عبد الله بن عمر وحكيم بن حزام وأبي برزة الأسلمي وعبد الله بن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو عبد الله بن عمرو بن العاص، كلها تدل على مشروعية خيار المجلس. والافتراق يكون بالأبدان لا بالأقوال، وهذا هو مذهب الطائفة من السلف، منهم سعيد بن المسيب من فقهاء المدينة وابن أبي ذئب، وكذلك الحسن البصري، وكذلك الأوزاعي فقيه الشام، والليث بن سعد فقيه مصر، وهو مذهب طائف من السلف كعبد الله بن مبارك وإسحاق بن راهوي وأبو عبيد القاسم بن سلام وأبو ثور إبراهيم الخالد بن يزيد الكلبي، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والظاهرية وأهل الحديث، وطائفة من أصحاب الإمام مالك الحافظ بن عبد البر اختاره ورجحه، وكذلك غيره من الأئمة، لأنهم رأوا أن السنة تدل على ثبوت هذا النوع من الخيار. قال بأبدانهما لكي يرد على قول من قال إن الافتراق في الحديث بالأقوال، يعني المتساويمان لهما حق الرجوع حتى يثبت على سعر واحد. وهذا معنى كما ذكر العلماء مردود، لأنه معلوم بداها أن البيع إذا كان في حال السوم لم يقع أصلا، ولذلك هم يقولون سماهما متبايعان من باب المجاز لما يؤول إليه الأمر، والعرب تسمي الشيء بما يؤول إليه، وهذا ضعيف لأن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة حتى يدل الدليل على المجاز. ثانيا أن الافتراق على الظاهر بالأبدان. ثالثا أن الصحابي راوي الحديث فسره بافتراق الأبدان كما فسره ابن عمر وفسره أبو برزة رضي الله عنه وارضاه، فيضعف هذا القول. والعمل عند أهل العلم على أن المراد بالافتراق افتراق الأبدان لا افتراق الأقوال. نعم. قال رحمه الله: فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. مرة ثانية. قال فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع، تفرقا عن بعضهما، والصفقة كما هي سواء في عقار أو منقول، وأتم الصفقة فليس من حق أحدهما أن يرجع، ليس من حق أحدهما أن يرجع إلا برضى الطرف الثاني. لو قال له بعتك عمارتي بمليون قال قبلت، وافترق عن مجلس العقد، ثم جاء وقال ما أريد أن أبيعك العمارة، قال إذن أقلتك، هذا من حقه، لكن ليس ملزما بالإقالة، لأن هذا راجع إلى رضا الطرفين. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. يستثنى في بيع الخيار أن يقطعه من البداية أو يقطعه أحدهما، فيقول مثلا لو قال لك أبيعك سيارتي هذه ب10,000 ريال، تقول له إذا ولا خيار لك. لماذا؟ لأنه في بعض الأحيان تريد أن تقبض السيارة مباشرة وتبيعها، فإذا بقي على خياره ما تستطيع. وفي بعض الأسواق الأوراق النقدية ونحوها كالصرف تحتاج، قد تكون كلكم في مجلس واحد فتشتري من هذا ثم تبيع لهذا وتأخذ من هذا وتبيع للآخر، فتحتاج إلى أن تبت البيع فتشترط إسقاط الخيار. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: إلا أن يقول أحدهما لصاحبه اختر. هذا يدل على أنه يسقط الخيار إذا اشترط عليه إسقاطه. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكون. هذا النوع الثاني وهو شرط خيار الشرط. النوع الأول خيار المجلس، والنوع الثاني خيار الشرط. وخيار الشرط أن يشترط أحدهما لنفسه شرطا، مثلا يقول أنا بالخيار 3 أيام، قبلت البيع ولكن لي الخيار إلى يومين، أريد أن أشاور والدي، أريد منك مثلا أسبوع على القول بأنه أكثر من 3 أيام، فله ذلك. خيار الشرط ثابت بالسنة بقوله عليه الصلاة والسلام لحبان بن المنقذ رضي الله لمنقذ رضي الله عنه: إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3. إذا ابتعت فقل لا خلابة ولي الخيار 3. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار 3 أيام، فهذا يدل على مشروعية خيار الشرط. لكن العلماء يختلفون هل هي 3 أيام أو أكثر من 3 أيام، في خلاف بينهم. وإن كان ظاهر من جهة النظر مذهب من يقول أكثر من 3 أيام أقوى، ومن جهة الأثر التخصيص بالثلاثة أقوى. نعم. قال رحمه الله: إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونان على شرطهما. يكونان على شرطهما مثل ما ذكرنا، لأنه إذا قال لي الخيار 3 أيام فهذا حقه. هو في خلاف بين العلماء رحمهم الله، بعض أهل العلم يرى أن منقذ خصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فيختص بال3 أيام، ومن أهل العلم من يقول إن الأصل وجود الحاجة، بمعنى أنك في بعض الأحيان تبيع السلعة وأنت تخاف أن موافقتك عليها فيها ضرر، فتريد أن تشاور مثلا أهل الخبرة، أو تخاف في ربحها. يعني في بعض الأحيان يعرض لك الشخص السلعة ويذكر لك أشياء تغريك بشرائها، فيقول لك هذه السلعة مربحة أو هذه الصفقة فيها خير لك، وقد يكون في ظاهر حالي صادقا، يعني رجل أنت قد تثق فيه في ظاهر حالي، لكن تحتاج أن ترجع إلى من تثق فيه أكثر. وقد يكون رجل ما عنده خبرة، يعني الرجل يخبرك على حسب علمه، فتحتاج أن ترجع وهو صادق وتعرف فيه الصدق، لكن تحتاج أن ترجع إلى من هو أكثر خبرة منه. ففي هذه الحالة ما تستطيع أثناء المجلس أن تبت الأمر، ولا تستطيع أثناء مجلس العقد أن تحسم بأنك قد اخترت البيع وأنك رضيت بما ذكره الرجل، فتحتاج أن ترجع إلى من هو أعلم أو أعرف أو عنده خبرة، وحينئذ تعمل بقوله، فتقول أريد خيار 3 أيام. إذا جعل مدة في الخيار لا تخلو من حالتين: إما أن تكون محددة، وإما أن تكون مطلقة. فإذا كانت مطلقة على سبيل الغرض والإبهام فهذا لا يجوز عند الجميع، كما حكى بعض العلماء الإجماع عليه، مثل أن يقول له مثلا لي الخيار إلى هبوب الريح أو نزول المطر أو موت فلان، هذا يعتبر باطل. لكن إذا حدد مدة، إما أن تكون 3 أيام فأقل، وإما أن تكون أكثر من 3 أيام، فإن كانت 3 أيام فلا إشكال، وإن كانت فوق ال3 أيام ففيها خلاف بين العلماء. والحقيقة مذهب من يقول إن ما فوق الثلاثة الأيام تحديد الثلاثة أيام مذهبه أقوى أثرا، ومذهب من يقول أكثر من ثلاثة أيام أقوى نظرا، لأنه نظر إلى علة الحديث، وعلة الحديث هي دفع الضرر عن أحد المتعاقدين في الاستعجال بالإنعام وقبول الصفقة، وحينئذ يكون إعطاؤه المهلة أكثر أبلغ. نعم. قال رحمه الله: فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه. فيكونان على شرطهما وإن طالت المدة، بين على أنه لا يتقيد بثلاثة أيام، إلا أن يقطعاه. صورة المسألة اتفقوا على أنه يكون له الخيار 10 أيام، فخلال 13 مثلا قد يكون من الطرفين يقول البائع: أبيعك هذه العمارة بمليون على أن لي الخيار 10 أيام، أو أرد عليك بعد 10 أيام بالبت أو عدمه. يقول المشتري: وأنا لي 10 أيام. اتفقوا على 10 أيام. إذا اتفقوا على 10 أيام، لو جاء أحدهم أثناء 10 أيام قبل تمامها، فجاء مثلا في اليوم 5 أو جاء في اليوم 7 أو جاء في اليوم 8 قبل تمام المدة المتفق عليها بين الطرفين، وقال: أنعمت البيع، أريد البيع. قال الآخر: خلاص، إذا نفس الشيء، أنا أريد أن يقطع البيع. حينئذ ينقطع إلا أن يقطعه، ويكون القطع برضا الطرفين. نعم. قال رحمه الله: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. هذا النوع الثالث من الخيارات، وهو خيار العيب، والعيب في لغة العرب النقص، وأما في الاصطلاح فهو نقصان المالية نقصانا مؤثرا، بمعنى أن السلعة إذا وجد فيها شيء يوصف بكونه عيبا، هذا الشيء لو عرضت السلعة خالية منه كانت قيمتها كاملة، ولو عرضت وفيها هذا العيب أنقصها نقصانا مؤثرا، لأن بعض الأحيان ينقصها نقصانا غير مؤثر، الشيء التافه واليسير. يعني مثلا لو كان باعه عمارة بمليون وهذا الشيء قيمته مثلا 50 ريال، ما يعتبر عيبا ذي بال بالنسبة للمبيع. فإذا حد عند العلماء أن ينقص المالية القيمة، ولذلك ضبطوا العيب في البيوع نقصان المالية نقصانا مؤثرا. يكون العيب حسيا، مثل أن يكون مثلا في الحيوانات يبيعه الدابة فيتبين أنها عرجاء أو شلاء أو مقطوعة، يبيعه مثلا أو مريضة، ويكون العيب معنويا يعني غير محسوس، مثل الجنون كما كان في بيع الرقيق في القديم يتبين أنه مجنون، والدابة جموح يعني كل ما يركب عليها تنثر، هذا عيب مؤثر لكنه عيب نفسي. والعيب النفسي يقع في الحيوانات، وذكروا أنه قد يقع حتى في العقارات. قال ذكر الإمام القدامى: من سكن الدار أن تكون مسكونة بالجن، وهذا ثابت ومعروف، فإذا ثبت أنها مسكونة بالجن كان له حق الفسخ. وهذه العيوب لابد أن تكون مؤثرة. ثم العيوب تنقسم إلى قسمين: عيوب تستحق لكونها منقصة للمالية، وعيوب يستحق بها الرد ويستحق بها الخيار إذا اشترط أضدادها. وهذا النوع من العيوب الثاني كمالات، يكون في الصفات الكاملة، أما الأول فيكون في الصفات الأساسية. يعني مثلا العيب في الأساس نقصان المالية، فلو باعه سيارة وتبين أن السيارة لا تمشي ولا تسير، فحينئذ من حقه، هذا عيب مؤثر وله الخيار، من حقه الفسخ. هذا العيب وهو عدم مشي السيارة، لأن المقصود من السيارة ركوبها وقضاء المصالح، والعيب مؤثر فيها ويؤثر في قيمتها، بل قد لا تباع أصلا، إذن هو مؤثر. قد يكون العيب عيب كمال، مثلا وجود المسجل في السيارة ليس بمؤثر في سيرها وليس بمؤثر في قضاء المصالح عليها، لكن هذا العيب عيب كمال، الأفضل في السيارة أن يكون فيها مسجل، فعيب الكمال لا يؤثر إلا إذا اشترطه أو جرى به العرف. اشترطه فقال: أشترط أن تكون السيارة فيها مسجل، أشترط أن تكون الدابة سريعة وهملاجة، وأن الكلب وأن البيت فيه مثلا أشياء معينة من المواصفات، مضروب ببوية من لون كذا، أو يكون مثلا على تفصيل ممتاز أو نحو ذلك. هذه كمالات، والدار كاملة من حيث الدار موجودة يمكن قضاء المصالح منها، لكن هذه الأشياء فيها كاملة، يعني تجعلها في مرتبة الكمال. السيارات مثل ما يعرف في الأعراف الآن الفل الكامل مثلا، تكون جميع مواصفاتها على أفضل المواصفات. فمن كونها مثلا هذه السيارة على هذه المواصفات واتفق معه على أنها بهذا الاسم مثلا معروف عرفا أن هذا الوصف الكامل في 4 أو 5 أشياء، مثلا الزجاج أن يكون بالكهرباء في السيارة، فوجد أن الزجاج باليد من حقه أن يرد لأنه استحقه بالشرط، مع أن السيارة باليد زجاجها باليد يعني ما يؤثر هذا في السيارة، وليس بعيب مؤثر في عين في الدابة والسيارة. فالشاهد من هذا أن العيب يكون مؤثرا إذا أنقص المالية، فإن كان كمالا يكون مؤثرا بأحد أمرين، الشرط والعرف. مثلا لو أنه باعه دارا ليست فيها كهرباء هذا عيب، لكن إذا كانت الدار خارج المدينة أو في موضع في الأصل لا يتيسر وجود الكهرباء إلا في حالات خاصة، إذن العرف جرى على أن وجود الكهرباء غير مؤثر. لكن لو باعه داخل المدينة فالعرف جار بوجود هذا الشيء، إذن هذا الكمال هو وجود الكهرباء فيها، أو مثلا التليفون أو الأشياء المواصفات الموجودة في العمائر والعقارات يكون فقدها مؤثرا إذا كانت كمالا إذا جرى بها العرف، وأما إذا لم يجري العرف بوجودها فإنها لا تستحق إلا بالشرط. يقول أشترط أن يكون في البيت مثلا تليفون، أو يكون في موضع فيه كهرباء وماء وتليفون، حينئذ إذا لم يجد شرطه كان له الخيار. نعم. قال رحمه الله: فله رده أو أخذ أرش العيب. قال رحمه الله: وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب. أولا أن يكون هناك عيب، أن يكون هناك عيب مؤثر، يكون عيب أن يكون العيب مؤثرا. ثانيا أن لا يكون المشتري قد علم به، فإذا أطلعه البائع على أن السيارة فيها خلل في مكينتها أو فيها خلل في جهاز دفعها وقال له هذا العيب موجود فيها وأطلعه على العيب، فليس من حقه أن يرد. وثالثا أن يكون هذا العيب موجودا قبل العقد أو أثناء العقد، فإذا طرأ العيب بعد العقد لا يؤثر، فلو باعه السيارة بدون عيب ثم طرأ العيب بعد ذلك لا يؤثر، إلا في حالة واحدة، وهي أن يكون هذا العيب ناشئا من خلل قبل العقد، إذا وجد ذلك أثر وإلا فلا. نعم. قال رحمه الله: فله رده أو أخذ أرش العيب. له رد السلعة أو أخذ الأرش. الأرش الفرق بين القيمتين. إذا كان مثلا السيارة بالعيب قيمتها 10,000 ريال وقيمتها بدون العيب 15,000 ريال، فمعنى ذلك أن العيب أنقصها ثلث القيمة، أن قيمتها بدون العيب 15 وبالعيب 10,000، فإذا أنقصها ثلث القيمة. فنقول: بكم اتفقت؟ قال: والله أنا حبيته في السعر وبعته ب9,000 ريال، إذن يستحق 3,000 ريال، لأنه قد يبيعه الشيء وقيمته 15,000 ريال يبيعه ب9,000 ريال، وقد يبيعه مثلا ب30,000 ريال، يعني هذا بيع وشراء على ما اتفق عليه الطرفان. فإذا ثبت أن العيب موجود وأنه لم يكن على علم به وأن العيب مؤثر في الصفقة، فحينئذ نقول للمشتري: أنت بالخيار بين أمرين، إما أن ترضى بالعيب وهذا حقك وتطالب بالأرش وهو الفرق بين قيمة السيارة معيبة وقيمتها سليمة، وإما أن تفسخ البيع. قال: أنا ما أريد، أنا أريد فلوسي. نقول: افسخ العقد. قال: أريد الأرش، سيارة أريدها وأرغبها، لكن أريد، أنا مظلوم بوجود هذا العيب، نعطيه أرش العيب. إذن هو يخير بين الأمرين، بين أخذ أرش العيب وهو النقص الفرق بين القيمتين وهو ما أنقص القيمة نفسها، فننظر مثلا إلى قيمة السيارة كما ذكرنا سليمة وقيمتها معيبة، والفرق بين القيمتين هو النسبة التي عليها يركب من أصل المبلغ المتفق عليه بين الطرفين. وعلى هذا لو باعه السيارة لو أن السيارة سليمة من العيب قيمتها 10,000 ريال وقيمتها بالعيب 8,000 ريال، نعلم أنه أنقص خمس القيمة، فلو كان قد باعه السيارة 5,000 ريال رد له 1,000 ريال وهي خمس القيمة. نعم. قال رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. خيار العيب ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، أما الكتاب فقوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الآية الكريمة اشتملت على مشروعية الرد بالعيب من وجهين. الوجه الأول في قوله تعالى: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وتوضيحه أنه حينما باعه السلعة بالمبلغ المتفق عليه فقد أعطاه هذا المبلغ على أنها لا عيب فيها، فإذا وجد فيها العيب فقد أنقص القيمة، وإذا أنقص القيمة فمعناه أنه قد أكل من ماله بالباطل على قدر ما أنقصه من القيمة، والله عز وجل حرم ذلك. فالله سبحانه وتعالى حرم أكل أموال الناس بالباطل، فإذا كان الأمر كذلك شرع تلافيه، ولا يتلافى إلا بالخيار، بإثبات الخيار للمشتري. كذلك أيضا الوجه الثاني في الآية الكريمة في قوله سبحانه وتعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ووجه الدلالة أن الله عز وجل أحل وأباح عند وجود الرضا، فدل على أنه إذا انتفى الرضا لم يحل المال. ومن المعلوم أن المشتري اشترى الصفقة، اشترى المبيع ورضي به بدون عيب، فإذا وجد العيب فقد أفسد الرضا لأنه لم يرضى به معيبا وإنما أخذه سالما من العيب. فدلت الآية من الوجهين الاثنين على مشروعية خيار العيب بإثبات الحق، والوصول إلى هذا الحق يفتقر إلى الخيار، فصار الخيار مشروعا. ثانيا السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تصر الإبل ولا الغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، إن شاء ردها، إن سخطها ردها وصاعا من تمر، وإن رضيها أمسكها. وجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم صر وتحفيل الضرع للشاة وللناقة لأنه غش، فكانوا يربطون الأخلاف للإبل والغنم ولا يحلبونها يومين ثلاثة فينتفخ ضرعها، فمن رآها ظنها أنها حلوب فيشتريها فهي مصراة، وأصل التصرية الحبس، ومعناه أنه حبس لبنها فيها فلم تحلب، فالذي يراها يرغبها خاصة إذا كان يريد الشاة من أجل الحليب. فإذا اشتراها فمن ابتاعها يعني اشتراها فهو بخير النظرين، هذا موضع الشاهد، بخير النظرين، والخيار إثبات الخيار إما النظرين بينهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. قد تشتري الشاة وهي محفنة وأنت تريد حليبا بنسبة، ثم بعد ما تحلبها 3 أيام وتنكشف حقيقتها تجد أن الحليب الذي فيها فيه خير وبركة، وترغب الشاة وتحبها وتحس أن المبلغ الذي دفعته طيب فيها فترضى، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها قال لا ما أريد ردها وصاعا من تمر. وهذا سببه أنه اشترى شاة وحليبا لأن كان فيها الحليب، ولذلك ألزم بدفع الصاع ضمانا أو بمثابة المقابل للحليب الذي أخذه قضاء من السنة، وإن كان على خلاف الأصل في أشياء لكن نقول أنه مستثنى من الأصول. نعم. قال رحمه الله: أما الإجماع قد أجمع العلماء على مشروعية الرد بالعيب، أنه يوجب الخيار للمشتري أو للبائع على حسب وجود البيع عند البائع والمشتري، فهذا يثبت الخيار، فيثبت الخيار لهما، والإجماع منعقد على هذا من حيث الجملة. نعم. قال رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له. الكسب يكون مثل العبد إذا باعه، إذا اشتراه فيه عيب فجلس يعمل واكتسب وعطى سيده، وكذلك أيضا الأرض يستغلها بالزراعة فتخرج وتنتج، قد يجد العيب في الأرض بعد سنتين أو ثلاث سنوات. وكذلك أيضا النماء المنفصل من شرب الحليب ونحوه وقص الشعر والانتفاع بشعر البهائم وجزها، وكذلك سكن الدار المدة. فلو فرضنا أنه اشترى عمارة وتبين له العيب فيها بعد سنتين، فعنده نماء منفصل وهو سكن الدار سنتين، سكن العمارة سنتين. كذلك أيضا لو أنه ركب الدابة الركوب والمشي عليها والذهاب إلى عمله، ولربما سافر بها، ولربما كان يستخدمها في الأجرة فكان يركب عليها الناس ويأخذ منها الأجرة، كله نماء منفصل. النوع الثاني من النماء، النماء المتصل الذي لا يمكن فصله عن المبيع، مثل مثلا يطعم، اشترى فرسا هزيلا فاعتنى به وأطعمه فأصبح سمينا، اشترى مثلا ناقة هزيلة ضعيفة أو شاة هزيلة ضعيفة فاعتنى بها وأطعمها وسقاها فأصبحت بحال طيب، لكن هذا السمن وهذا النماء لا يمكن فصله عن المبيع، لا يمكن أن يفصل عن المبيع، فهذا النماء له حكم خاص. والنماء الأول وهو النماء المنفصل أيضا له حكم خاص. فالعلماء رحمه الله عندهم النماء المتصل والنماء المنفصل، فبين رحمه الله أن النماء المنفصل يملكه المشتري خلال المدة التي لم يعلم بها بالعيب، فلو أنه أخذ سيارة وانتفع بها سنتين واكتشف العيب، العيب يستحق ولو بعد 10 سنوات ولو بعد 100 سنة. لو أنه باعه أرضا زراعية ثم انتفع بها وعمرها واستغلها ثم بعد 10 سنوات تبين أنها مستحقة لآخر أو مغصوبة، أو تبين أن هذه الأرض مثلا باع على لها صك شرعي وإذا بها ليس لها صك شرعي ونحو ذلك، يستحق المدة هذه 3 سنوات و4 سنوات جميع ما اكتسبه له. لمن؟ للمشتري، لأنه لو تلفت هذه العين تلفت على ضمانه، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الخراج بالضمان. وهذا متفق عليه بين العلم أن الربح لمن يضمن الخسارة. فالسلعة في خلال هذه الفترة كانت في ضمان المشتري، فإذا باعه سيارة واشتراها منه 10,000 ريال ثم جلست عند المشتري 2 شهر وهو يسافر بها أو يركب الناس وينتفع بها في الأسفار نحو ذلك حتى كسب منها مثلا 10,000 ريال، فإنه لو خلال 2 أو 3 أشهر هذه فسدت السيارة وتلفت بالكلية دون قبل أن يطلع على العيب لكانت على ضمانه، ومن هنا كان له حق الربح، هذا الربح المنفصل. لكن النماء المتصل يأخذه البائع والنماء المنفصل يأخذه المشتري، وهذا عدل. فالنماء المتصل لو أنه وجد العيب في الدابة وكانت الدابة كما ذكرنا هزيلة فأصبحت سمينة، كانت مريضة فداواها وعالجها فأصبحت سليمة، حينئذ نقول له تردها بحالها، ولا يقول والله كانت مريضة أريد أن يدفع لي أجرة، سنقول لا، هذا نماء متصل يرد المبيع به كالنماء المنفصل تأخذه، فإذا تأخذ الربح وعليك الخسارة، هذا إذا اختار أن يفسخ العقد. كذلك في حكم النماء المتصل لو أن السيارة كانت مثلا فيها عيوب في ماكينتها فأصلحها خلال 2 وتعب عليها وأصلح ما فيها، فهذا نماء متصل، لأنه لا يمكن إزالة هذه الأشياء وإن كان إزالتها بالميكانيكا ونحوها، لكنها تعتبر في حكم النماء المتصل. ولذلك ذكر العلماء أنه لو عالج الدابة وكانت مريضة أنه لا يستحق أجرة العلاج، لأن الصحة من النماء المتصل والسمن من النماء المتصل الذي لا يمكن فصله عن العين المبيعة، وعليه فإنه يستحق ذلك النماء المتصل إذا كان بائعا، ويستحق ذلك النماء المنفصل إذا كان مشتريا. نعم. قال رحمه الله: وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لأن الخراج بالضمان. لأن اللام تعليلية من أجل أن الخراج بالضمان، وهذا تدليل يعني تعليل للمسأ للحكم مبني على الدليل، وهو أن الخراج بالضمان. وهذه الكلمة الخراج بالضمان أصلا هي كلمة مرفوعة كما ذكرنا من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وأخذ العلماء منها القاعدة المشهورة الخراج بالضمان. بعضهم يقول خراج بالضمان تأدبا مع السنة على الوارد، وبعضهم يقول الغنم بالغرم، وبعضهم يعكس ويقول الغنم بالغرم والغرم بالغنم، وعلى كل حال المعنى واحد، المراد به أن الذي يتحمل الخسارة هو الذي يأخذ الربح، وهذا من عدل الله بين عباده. قال رحمه الله: وإن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب. هنا يرد إشكال، يعني إذا كانت السلعة لا يمكن ردها ولا يمكن يعني تداركها، من أمثلة ذلك إذا تلفت أو عتق العبد، العتق لا يمكن تلافيه، فلو اشترى منه عبدا ثم في العبد عيب ولم يعلم به فأعتقه ثم تبين أنه معيب وشهدت البينة أو اعترف البائع أنه فعلا هذا العيب موجود فيه وهو عيب يستحق به، نقول في هذه الحالة يضمن له الأرش، لأنه ما يمكن رد العين، لأن نحن قلنا يخير بين رد الأرش وبين رد العين، فإذا كان لا يمكن رد العين بقي رد الأرش. يعني قال رحمه الله: وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. هذا الحديث الذي سبقت الإشارة إليه هو حديث صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، ولا إشكال في أنه دل على مسائل، منها تحريم التصرية ولأنها غش، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. وثانيا دل على مشروعية الخيار، أعني خيار العيب، ورد في بيع الحيوان وهو أصل في البيوعات كلها، فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم به خيار العيب، وأن من اشترى سلعة وفيها عيب يستحق الرد، وأنه إذا وجد الشاة مصراتا، هذه المسألة الثالثة، أن عليه أن يردها إذا اختار الفسق مع صاع من تمر. فإن علم بالتصرية قبل أن يحلبها، مثل جاءه من يثق به وقال له: ترى الشاة، أنا شفت فلان يصرها، أو أقر البائع أنها مصرة وقد تم العقد بينهما ولم يحلبها بعد، حينئذ يردها دون الصاع من التمر، لأن الصاع التمر مركب على الانتفاع من حليبها. نعم. قال رحمه الله: فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه. هذا النوع الرابع، خيار التدليس. تقع المبيعات على صور محسنة مجملة ثم يتبين أن الأمر بخلاف ذلك، وهذا من الظلم للناس وأكل مالهم بالباطل، وهو نوع من أنواع الغش، ويجعل السلعة على صفة من يراها يحبها، وعلى صفة هي صفة كمال، والواقع أن السلعة ليست بكاملة، فهذا كله يوجب الخيار للمشتري إذا اطلع على حقيقة الأمر. وهذا النوع من الخيار، خيار التدليس، له صور ذكرها العلماء. قال رحمه الله: وكذلك، أي مثل ذلك، بمعنى يثبت الخيار في التدليس كما يثبت بالعيب. نعم. قال رحمه الله: وكذلك كل مدلس لا يعلم تدليسه فله رده، كجارية حمر وجهها. لا يعلم تدليسه، هذا الشرط، الشرط أن يكون المشتري لا يعلم، لكن لو كان يعلم واشترى فلا إشكال أن حقه ساقط، لأنه كأنه رضي أن يشتريه بالنقص. كجارية، نعم. قال رحمه الله: كجارية حمر وجهها. كجارية حمر وجهها، وهذا اللون مفضل، يعني أرغب وأحظى أن لا يكون البياض شديدا وأن لا يكون دون ذلك فيكون الحمرة، فهذا يرغب في الشراء أكثر. ومن هنا قال كجارية حمر وجهها، وهذا عن طريق المساحيق، فترى على الصفة الكاملة، فإذا رؤيت على هذه الصفة الكاملة ثم انكشفت الحقيقة فهذا يوجب خيار التدليس. لو رآها محمرة الوجه ثم رآها على خلاف ذلك وعلم أنه قد وضع بعض المساحيق أو وضع بعض الأشياء التي تؤثر في لون بشرتها، فحينئذ يكون له خيار التدليس. نعم، حمر وجهها. نعم، قال رحمه الله كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعد. أو سود شعرها، الشعر هي مثلا بيضاء الشعر، بيضاء فاقع لونها لا تسر الناظرين، فطبعا هذا المشيب يروع. قد أصبحت أم سليم تدعي علي ذنبا كله لم أصنعي، لما رأت برأسي شيب الأصلعي أفناه قيل الله للشمس اطلعي، هذا ما له ذنب فيه. فالشاهد أن إذا كانت مثلا بيضاء الشعر يعني يظن فيها كبر السن، والجارية قد يراد بها التسلي، فكلما كانت أصغر كلما كانت أحظى، ولو كانت صغيرة وهي يعني يبدو فيها الشيب أثر هذا في قيمتها وأثر في رغبة المشتري، فقام على شعرها وصبغه فبدت كأنها صغيرة وهي كبيرة، أو مثلا على أنها صفة أجمل لها. فطبعا لا يجوز صبغ الشعر بالسواد وهو مذهب الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. فالشاهد من هذا أنه إذا سود شعرها وتبين أنه مسود يستحق الرد. نعم، قال رحمه الله أو سود شعرها أو جعده. جعده هذا صفة من صفات الشعر، هو لا بد أن يكون العبث والتدليس في شيء يعني يؤثر في رغبة المشتري، هذا أمر مهم جدا. ولذلك يعني الجارية مثلا لو أنه أراد أن يبيع جارية فألبسها أكرمكم الله حذاء غاليا، هذا ما يعتبر تدليس، لأن هذا ما له علاقة، كل يعرف أن هذا الحذاء سيكون عنده وعند غيره. فإذا لابد أن يكون عمله وتدليسه في شيء يزيد من الرغبة ويزيد من القيمة في بعض الأحيان. فتجعيد الشعر، الشعر المسترسل نوع والشعر المجعد نوع، وهذه من خصائص الشعر. وإذا كان وسطا بين الجعد القطط وبين المسترسل فهذا أفضل ما يكون على ما كان عليه شعر عليه الصلاة والسلام، أنه ليس بمسترسل ولا بالجعد القطط، فتراه يعني مجعدا تجعيدا مقبولا وهو الوسط بين المسترسل والجعد. فالجارية يحمد فيها هذا أن يكون شعرها جعدا، وإذا فعل هذا وتكلفه ويكون هذا عن طريق الكهرباء عن طريق النار كما يفعلون في القديم، والآن يوجد بالآلات الكهربائية فيظن أنها على هذه الصفة، وطبعا الآن ما في جواري واضح يفتح الله، لكن فائدة الطالب العلم يستفيد من كلام العلماء في معرفة الضابط، ولعل يأتي يوم مثلا في هذا. فعلى كل حال هذا حكم الله، وهذا ما نص عليه العلماء رحمهم الله، أن هذا الشيء إذا فعل من رآه يرغب في المبيع، وما يزيد في الرغبة وما يدعو إلى الشراء فهذا يدخل فيه التدليس، وما كان خارج عن ذلك لا يؤثر. إذن ينبغي على طالب العلم، لماذا العلماء قل سوج شعرها وجعده؟ لأن هذه محل الرغبة، وعلى طالب العلم إذا درس خيار التدليس أن يعلم ما الذي يحرك المشتري لشراء السلعة ويرغبه فيها ويدفع إليها، فإذا كان في شيء يدفع ويزيد الرغبة فحينئذ يكون التدليس مؤثرا. نعم، قال رحمه الله أو رحم ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري. إذا بيعت المزارع أهم شيء في المزرعة أن يكون فيها ماء، لأن المزرعة حياتها على الماء، فإذا كان ماؤها كثيرا رغب فيها وازدادت الرغبة، ولذلك تجد الزبون أو المشتري إذا أراد أن يشتري بستانا سأل أو بحث أو اكتشف حقيقة ماء، حتى يستطيع أن يقبل أو يمتنع، لأنه إذا جف الماء مات نخله مات زرعه، ولو وجد بستانا من أحسن وأجمل ما يكون عليه البستان وماءه قليل لم يشتري، ولو وجد بستانا أو حتى أرضا بورا ما فيها زرع ولكن فيها ماء وهي صالحة للزراعة فإنه سيرغبها. إذن وجود الماء يحرك ويدعو إلى الرغبة في الشراء والرغبة في الأخذ، فحينئذ يقوم بجمع الماء في القديم ويرسله عند دخول المشتري، وحينئذ يكون تدليسا. في زماننا المكينة التي ترفع الماء وتضخ الماء تضخ مثلا في الساعة الأولى والماسورة مثلا دفعها كامل، فلو كانت مثلا 3 بوصة أو 4 بوصة ترى دفعها كاملا، ثم بعد ساعة ينقص، ثم بعد ساعة أخرى ينقص، فإذا كان الماء ناقصا ينقص وربما يصل حتى إلى 2 بوصة وهي 4 بوصات لأن الماء قليل. فحتى يخدع المشتري ماذا يفعل؟ ينتظر إلى دخول المشتري البستان فيحرك المكينة، فإذا بالماء يدفع كثيرا فيظن أن الماء كذلك، أو قال له الماء 4 بوصة ثم شغل المكينة في حال دخولي وهي ذا كاملة معمدة، فنقول هذا غش وتدليس ويوجب خيار التدليس. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه، وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة. نعم، هذا طبعا هو في الحقيقة يرجع إلى صفات الكمال التي ذكرناها في العيب، ولكن هنا رغب صفة تزيد في الرغبة في الشراء وإتمام الصفقة، فصار داخلا تحت التدليس من هذا الوجه، وإدخاله تحت التدليس له وجه. فإذا وصفه بأنه كاتب، لأنه كانوا في القديم يحتاجون مثلا إلى العبيد والمماليك في المصالح، فمثلا يريده للكتابة، يريده شاعرا، يريده حجاما، يريده صاحب صنعة، لأنه يريد من وراء صنعته أن يأخذ منه ويكتسب منه. ففي هذه الحالة إذا وصفه بصفة تزيد في الرغبة فيه ثم لم يجد الصفة صار خيار تدليس، ويدخل في خيار العيب بالشرط في صفات الكمال، ولكن أهل العلم كما درج عليه المصنف رحمه الله أدخله في خيار التدليس. نعم. قال رحمه الله: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة والفهد صناعة صيوب. في العبد أو كتابة بعض الأحيان يصفه، ومن أهل العلم من قال التحريك بالفعل كصريح القول. تحريك بالفعل، كانوا في القديم لما يأتي عرض العبد ماذا يفعل إذا يريد وما يعرف العبد يكتب، فيلطخ ثيابه بالحبر، فإذا رآه المشتري ظن أنه من أمهر الكتاب وهو يريد كاتبا، ثم إذا أخذ إذا بالأمر، فإذا وضع فيه أشياء مثلا قصابا فجاء وألبسه ثياب القصاب، أو وضع فيه شيء. من أهل العلم من قال الفعل كالقول، لكن المصنف رحمه الله سلك مسلك الإخبار لما فيه إشكال، لكن إذا كان بالأفعال ووضع عليه أشياء يعني فعلا تدل على شيء فيه والحقيقة يقوى، وهو أحد وجهين ذكرهم العمراني رحمه الله في البيان وغير من فقهاء الشافعية، يقوى القول بأنه إذا كان بالفعل كالقول مثل إرسال الرحى ونحو ذلك. نعم. قال رحمه الله: كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة. يعني يعرف مثلا نجار قال له حداد ثم طلع لا نجارا ولا حدادا، حينئذ يعتبر هذا غش وموجب للخيار للمشتري. نعم. قال رحمه الله: أو أن الدابة هملاجة. هملاجة سريعة، وإذا بها تنزل عليها السكينة، أو تكون السيارة يقول لك هذه والله سيارة طيبة، قال أيا حسن سيارتنا بهدفه تسير بنا ساعة وساعتين تقف. في بعض الأحيان يعني كل شيء يشترى في مقصود، يعني الذي يشتري السيارة يريد أن يركبها مثلا، حتى السيارات تختلف مقاصد الناس فيها، فإذا اشتراها لمقصد ولم يجد ذلك المقصد فيها هملاجة سريعة، ويريد مثلا لأغراضه، يريد مثلا للبريد، يريد لشيء تكون فيه سريعة، يريد أن يقضي عليه مصالحة، فغشه وإلى بيع على خلاف ذلك. قال رحمه الله: أو أن الدابة هملاجة والفهد صيود أو معلم. نعم، لأنهم كانوا يستخدمونه في الصيد، وذكر صاحب الدميري ذكر أنه يعرف الفهود أنها من أقوى ما تكون في الصيد. ومن غرائب ما ذكروا طبعا عدي بن حاتم رضي الله عنه وارضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد وكان مولعا بالصيد، وفيه نزل قوله تعالى: يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح الآية. وهو الذي قال: إني أصيد بكلبي المعلم وبكلبي غير المعلم، وأصيد بهذه البزات الصقور. وكان يصيد بالفهود وكانت معروفة بالوفاء. يقال إنه لما توفي رضي الله عنه وارضاه عكفت الفهود على قبره، قلنا من وفائها له، فتعلم للصيد وهي أسرع ما تكون في الصيد. فلو قال عن الفهد صيود وتبين أنه غير لا يصيد يكون خيار تدليس. نعم. قال رحمه الله: أو أن الطائر مصوت ونحوه. يشتري الطير يجوز شراؤه إذا كان صوته حسنا، وفي بعض الأحيان هو دلت السنة على جواز حبس الطيور إذا كان يطعمها ويقوم على مصالحها. واستدل العلماء رحمهم الله لهذه المسألة بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: يا أبا عمير ما فعل النغير، وكان له النغري وهو العصافير الصغيرة هذه، فقال له: ما فعل النغير؟ فلم ينكر عليه الصلاة والسلام حبسه للنغري، فدل على أنه ما دام يطعم ويقوم على مصالحه ولا يؤذيه ولا يعذبه أن هذا جائز ولا بأس به ولا حرج. فإذا أراد أن يشتري مثلا البلابل أو نحوها من الطيور التي لها أصوات طيبة وحسنة فلا بأس ولا حرج. قال له: والله هذا طائر مصوت، وتبين أنه غير مصوت، كان له الحق في الرد في خيار التدليس. نعم. قال رحمه الله: ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة. هذا خيار التخبير بالثمن، يخبره أنه اشترى السلعة ب100,000. هذا ما يسميه بعض الباعة لما تأتي يقول لك: رأس مالي في هذه السيارة 100,000، كم تربحني؟ تقول: أربحك النصف، معناه أنك ستشتريها ب150، أو تقول: أربحك الربع، فحينئذ معناه أنك ستدفع 125,000. فلما أخبرك أنه اشترى بثمن تبين أنه أخطأ أو كذب. فإذا أخطأ أو كذب بحث العلماء رحمهم الله هذه المسألة في موضع خاص، وجعلوا لبيع المرابحة أحكاما خاصة، وهذه هي المرابحة الشرعية. المرابحة الشرعية يعرفها المسلمون حتى العوام. تأتي إلى الرجل ويأتيك مثلا بالأشياء تقول له: كم؟ يقول لك: رأس مالي فيها 500، كم تربحني؟ هذا بيع المرابحة، أن تكون مالك للسلعة حقيقة ثم تبين رأس مالك فيها وتطلب منه الربح بناء على رأس المال. أما أن تذهب وتختار من المعرض ما تشاء ثم يأتي البنك ويشتريها ثم بعد ذلك تربح البنك، فهذا ليس من المرابحة في شيء، لأنه هو الذي عين السلعة وهو الذي حددها واتفق مع صاحب المعرض، هذه ليست من مرابحة. يقول لها مرابحة، لكنهم يقولون مرابحة إسلامية. واليوم ما شاء الله مرابحة إسلامية، الإسلام أصبح يعني كالشماعة يعلق عليه كل شيء. طبعا في اجتهاد لبعض العلماء يرى هذا، ولكن ينبغي الدقة في استعمال المصطلحات الشرعية وضبطها بضوابط أهل العلم رحمهم الله. هذا المعروف المرابحة، إلى الآن كبار السن لو تدخل سوق حتى الغنم وتستجد رجل كبير السن على فطرته يقول لك: رأس مالي 100، كم تربحني؟ بكل وضوح هذه مرابحة، ملك السلعة وهي في ضمان، يقول لك: كم تربحني؟ وتكون المرابحة بعد الملكية وتحديد رأس المال، لا أنه يحدد له السلعة ثم بعد ذلك يدفع لا لشبهة الربا كما بيناه غير مرة. فالشاهد من هذا أن بيع المرابحة إذا أخبره الثمن وتبين أنه أخطأ أو كذب يكون له الخيار، وهذا يسمى خيار التخبير بالثمن، لأنه أخبره بالثمن على وجه وتبين أنه بخلافه. نعم. قال رحمه الله: وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به. إذا قال له: أنا اشتريتها ب100 ريال أو ب100,000، وكان المسكين يظن أنها فعلا 100,000، وتبين أن 100,000 فاتورة بضاعة أخرى، فحينئذ انت اذا قال له رأس مالي فيه 100,000 قال له انا اشتريها منك ب150، فمعناه انه اعطاه الربح بكم؟ بنسبة النصف. فاذا تبين انه اشتراها ب80,000 لا ب100,000، نقول حينئذ يكون له 120,000 ريال ويرد له 30,000، لأنه في هذه الحالة تبين يكون النقص على النسبة بين القيمتين. نعم. قال رحمه الله: وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه. لو قال له رأس مالي فيها هذه السيارة رأس مالي فيها 100,000 وهو صادق أن رأس ماله فيها 100,000 لكن اشتراها بالتقسيط مؤجلا، ومن المعلوم أنه إذا قال لك رأس مالي فيها 100,000 تحسب أنها نقد، والذي يريد الأصل النقد، وهذه فائدة معرفة الأصول في الأشياء حتى يعرف ما خالفها، فالأصل النقد. فإذا قال لا أنا اشتريتها 100,000 وتبين أنه اشتراها بالتقسيط، نقول كان المنبغي أن يقول رأس مالي فيها 100,000 تقسيطا يبين لك. فإذا لم يبين لك فقد دلس، وحينئذ يكون لك الخيار إما أن تمضي وإما أن تفسخ. قال رحمه الله: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا. هذا ما يسميه العلماء خيار الاختلاف في الثمن، يحلف أول من يحلف البائع ثم يحلف بعده المشتري. قال البائع: بعتك بيتي وعمارتي ب1,000,000. قال لا، بعتني العمارة ب800,000 ريال. فالبائع يذكر قيمة والمشتري يذكر قيمة، اختلفا والسلعة قائمة، يتحالفان. في الروايات يحلف البائع، وهنا قال يتحالفان على زيادة المسند. والأصل في هذه المسألة في الحقيقة أن ترجع إلى القضاء، باب القضاء، ولكن العلماء من عادتهم من يذكر المسائل الخاصة بالقضاء في كل باب بتبعي إذا تعلقت به أكثر. فالأصل في الدعوة أن هناك مدعي ومدعى عليه، الذي يكون قوله موافق للأصل فهو مدعى عليه، والذي يكون قوله خلاف الأصل فهو مدعي، والذي يكون قوله خلاف الظاهر فهو مدعي، والذي يكون قوله موافق للظاهر فهو مدعى عليه. ما هو الأصل وما هو الظاهر؟ الأصل مثلا أن المتهم بريء، لو قال فلان كذب علي، فلان نسأل الله عليه كذاب، فلان غشاش، نقول الأصل براءته من هذا الشيء حتى تثبت. إذن من المدعي؟ المدعي الذي يقول هذا، والمدعى عليه موافق للأصل اللي هو الذي يتهم. فالمدعي من خالف الأصل أو خالف الظاهر. خالف الظاهر مثلا تأتي إلى رجلين راكبين على بعير، قال أحدهما هذا ملكي، قال الثاني هذا ملكي، الاثنان على البعير، الأول يقول هذا لي والثاني يقول هذا لي، هذا يقول انزل الثاني يقول انزل، كل منهم يدعي، من المدعي والمدعى عليه؟ هنا ما في أصل. ما هو الأصل؟ ما في أصل. الأصل أنه اللي يركب على الدابة يملكها في الأصل، والذي يتصرف فيها مالك لها. حينئذ يرجع إلى شيء يسميه العلماء الظاهر، فدلالة الظاهر محتكم إليها، فجرى العرف في الظاهر أن الذي يركب في المقدمة هو صاحب الدابة، والذي يركب في المؤخرة أنه رديف. فنقول الذي في المقدمة مالك على الظاهر، فيطالب الذي في المؤخرة بالبينة. أيضا في الدار والبيوت، لو واحد ادعاها والثاني ادعاها، وأحدهما داخل الدار والثاني خارجها، نقول الظاهر أنها ملك لمن كان بداخله. فالشاهد من هذا أنه ينتزع الأصل أن البائع مدعى عليه، أن الأصل أن البائع مدعى عليه، أنه يدعي عليه أنه باعه بأقل من هذه القيمة، والأصل أنها ملك له حتى يدل الدليل أنه قد باع، فقوي جانب البائع من هذه الوجوه. وإن شاء الله سيأتي التفصيل أكثر في باب القضاء بوضع ضوابط الدعاوى وعلى من تكون اليمين وعلى من تكون البينة. قال تحالف. طيب إذا تحالف من يحلف أولا؟ قالوا المشتري البائع ثم يحلف المشتري. وفي هذه الحالة لو حلف البائع وامتنع المشتري فإنه يقضى بالنكول على أحد قولي العلماء رحمهم الله في القضاء بالنكول، وفيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيلزم بالقيمة التي حلف عليها البائع، وإلا يحلف ويبرأ. نعم. قال رحمه الله: وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسق إلا أن يرضى بما قال صاحبه. واضح، لو قال له مثلا بعتك 150 ورضي فلا إشكال، أو قيل له احلف اليمين قال لا خلاص أنا أرضى وأكل أمري إلا الله، له ذلك. قال رحمه الله: باب السلم. السلم والسلف، وهذا طبعا يعتبر آخر باب من البيع، وهم البيوع الخاصة، وبه يعني نختم هذه الدورة. نسأل الله بعزته وجلاله أن يتقبلها خالصة لوجه الكريم، وما شاء الله بارك الله في الوقت كثيرا. إن شاء الله باب السلم نؤخره إلى درس الجمعة بعد القادم، أنا القادم عندي ظروف صحية قد لا أستطيع أن أحضر، إن شاء الله الجمعة بعد القادمة. أولا أوصي إخواني طلاب العلم بتقوى الله عز وجل. ثانيا الأهم في العلم ضبطه، وليس كثرته ولا كثرة مسائل. من الناس من قرأ من العلم القليل فبارك الله له فحاز الثواب الجليل، ومنهم من قرأ من العلم الكثير ونزع الله منه البركة فلم ينفع، ينتفع في نفسه ولم ينفع الله به. أوصي طلاب العلم بأمر مهم جدا، وهو قضية ضبط العلم. ونحن كنا يعني قبل رمضان قد أخذنا كتب العبادات، وصرنا على طريقة الحقيقة ضغطنا فيها طلاب العلم كثيرا، وأخذنا دورة إلى أن انتهينا من كتاب العبادات كاملا. طالب العلم الذي هو بحق ويريد أن يرضي الله عز وجل لا يفوت من العلم شيئا، وإذا أردت أن ترى طالب العلم بحق فانظر إليه في تحضيره للدرس، وأيضا في ضبطه لما يقال أثناء الدرس وفهمه وتحصيله وحرصه على أن لا يفوته شيء، وانظر إليه بعد انتهاء مجلس العلم كيف يرجع ويراجع. فإن رأت عيناك طالب علم شغله الله بقراءة هذا العلم مستشعرا للأمانة، ويعلم الله أنه ما جلس بين يدي شيخه ولا جلس مجلس علم إلا وقد قرأ وأتعب نفسه حتى لا تضيع منه كلمة أو لا يضيع منه حرف قبل الكلمة، لأنه يعرف ويعلم أن الله سيرفع درجته بهذا العلم. إذا وجدته أتعب نفسه في التحضير وأتعب نفسه في مجلسه في العلم، وخرج من مجلس العلم وقد جمع ما قيل أو أغلب ما قيل، لأنه يعلم أنه مؤتمن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على هذه المسائل، وأن أي مجلس علم تذكر فيه مسائل العلم فمعنى ذلك أن كل من حضرها وسمعها وفهمها مسؤول أمام الله أن يبلغها للأمة، والعالم تبرأ ذمته. ولذلك الأمل في الله في طلاب العلم. فإذا وجدته في مجلس العلم بهذه المثابة، ووجدته بعد مجلس العلم أخذ ذاك الذي قرأه، فإن كان في شريط فرغه، وإن كان في شريط سمعه المرة بعد المرة حتى يحفظ هذا العلم حفظا صحيحا. وإن من أهل العلم من أدركناهم، فوالله إني سمعت بعضهم من مشايخنا رحمة الله عليهم سئل عن المسألة، وبعض الأحيان يسأل عن العبارات في الكتب ليشرحها، فيأتي بجملة حفظت بعض الجمل وكتبتها حرفيا، ونظرت إليه بعد 4 سنوات يسأل عن المسألة إياها، وبعد يمكن أكثر من 5 سنوات يسأل عن شرح يمر على نفس هذه الجملة التي قبل 4 سنوات، فوجدت أنه لم يزد حرفا ولم ينقص حرفا. علم أمانة، علم مبني على الحفظ والرعاية، ما يعطيك من رأسه شيء حفظه عن علمائه وأداه إليك. حتى إن بعض أهل العلم ممن تقرأ بعض كتبهم وشروحهم وبعض العلماء الكبار الذين أدركناهم رحمة الله عليهم وجدناهم إذا تعرضوا لبعض المسائل الفقهية نسمع بعض الأشرطة لهم أو تدون بعض المذكرات وبعض المسائل فتأتي إلى الكتب القديمة العتيقة فتجد أن الكلام نفسه. لماذا؟ لأنه علم أخذ بالأمانة وأدي بالأمانة. فإذا كان طالب العلم بهذه الصفة فمعناه وهذا الذي نريد معناه أنه يبحث عن علم يضبطه ولو قليل لا عن علم لا يضبطه ولو كان كثيرا. المشكلة اليوم في طلبة العلم أنهم يبحثون عن عشرات الدورات ولا يلاموا فمن همان لا يشبعان، ويبحثون عن عشرات الدروس وبعضهم يقول أنا سأسافر وأرجع إلى بلدي، فتجده عنده دروس الجامعة مثلا فيها من العلم والخير الكثير، وعنده دروس الحرم فتجده يخلط بين الاثنين بطريقة إن المنبت لا ظهرا أبقى ولا أرضا قطع. تأتي بعد نصف السنة أو السنة الكاملة تقول له ماذا عندك؟ يقول والله ضائع ما أدري ماذا أفعل. لماذا؟ أولا قل أن تجده فتح كتابا قبل أن يأتي إلى مجلس العلم. في دورة نعم في دورة بسم الله متى؟ بعد العصر. بعد العصر خلاص بسم الله جاء وجلس في الدورة اكتب دون أو اسمع حتى يمضي الوقت ثم يقوم ولك أن شيء حدث. تلك الكراسة إن كتب في كراسته رماها على في دولابه وهو لا يعلم مدى مسؤوليته أمام الله عن هذا الذي سمعه. ولذلك لو أن طالب العلم بحق تجده يتمنى أنه ليس له بالأسبوع إلا درس واحد لكن يحفظ فيه كل كلمة ويضبط فيه كل مسألة ويخرج للأمة ضابطا للعلم كما خرج الصحابة الذين منهم ابن عمر الذي حفظ البقرة في 8 سنوات وخرج للأمة فانتشرت فتاويه في أصقاع الدنيا من البركة التي وضعها لها الله عز وجل. العلم بالاستكثار وعدم النظر في إتقانه مصيبة على الإنسان، ويجد بعد فترة أن عنده أشرطة الدروس كلها وعنده الكراريس مليئة لكن أين؟ هل يستطيع هذا الذي سمع باب الطهارة هل يستطيع أن يفتي في مسألة واحدة؟ هل يستطيع أن يخرج نفسه من هذا البلاء؟ والله إن القلوب تتقرح. نحاسب أهل العلم قبل ما نحاسب أنفسنا، فتجد من يقول والله الشيخ ما عنده إلا درس واحد، والله في الجامعة ما في مثلا إلا 2-3 نستفيد منهم، كأن ما شاء الله أننا قد بلغنا القدوة في طالب العلم. علينا أن نسأل أنفسنا نحن ما الذي قدمناه وما الذي فعلناه. وهذه المسائل بعض المشايخ مثلا لهم شرح كامل في الفقه، إذا شرح الفقه كاملا فقد أعذر إلى الله، لكن أين طلاب العلم من هذا الشرح الكامل؟ هل تستطيع أن تجد شيخا شرح كتابا كاملا ويقول لك فلان من طلابي أستطيع أن آمنك وأحيلك عليه يفتيك في هذه المسألة، أو فلان من طلابي اذهب إليه يشرح لك هذا الكتاب لأنه طالب بحق؟ ولكن مصيبة إذا كانت الكثرة موجودة والقلة معدودة. كانت مجالس الشيخ عبد العزيز رحمه الله والشيخ محمد تكتحل بها العيون من الأمة التي تحضر، لكن أين؟ أين الذين خلفوا؟ وأين الذين يعني أبقوا لهذا العالم الجليل والإمام الذي قدم للأمة علمه حتى يكون فعلا رد له بعض الجميل على الأمة؟ حضر دروس له لا تحصى كثرة ولكن ما أبقى شيئا. إلى متى؟ نحن ما نبحث عن أن نكون والله عندنا 20 يوم دورة 50 يوم دورة. حينما فعلنا دورة العبادات لأول مرة شرحناها بهذا الوجه، تركنا شهر رمضان وشوال وذو القعدة ووافقت الاختبارات، ما نستطيع. يعني طلاب العلم إذا عندهم اختبارات بين أمرين، إما أنهم يتركوا، بعضهم يقول يا أخي هذا علم لله وهذا الجامعة، ما يصلح هذا. نحن نريد طالب العلم أن يأخذ من الجامعة ومن الحرم، وأن يأخذ من أي عالم عنده علم وعنده حق. ووالله وجدنا في الجامعة من العلم ما لم نجده في الحرم، ووجدنا في الحرم من العلم ما لم نجده في الجامعة. نحن نبحث عن حكمة وحق. فإذا جاءت أيام الاختبارات نتوقف رفقا بالطلاب، لأننا نحس أننا نحملهم هذه الأمانة والمسؤولية، ونحملهم هذه الأمانة. فإذا شرحت كتب العبادات كاملة يحتاج طالب العلم بالاستقراء والتجربة إلى ما لا يقل عن سنة مراجعة لهذه كتاب العبادات. إذا أخذته كاملا في الفقه تحتاج ما لا يقل عن سنة، لكن بمعنى الكلمة أنك تكتب جميع ما في الشريط تفرغه، ثم تأخذ المسائل وترتبها، ثم تضع فهرس لهذه المسائل، ثم تبدأ بالحفظ والمراجعة، ثم تطبق على نفسك. والله ثم والله لا أخفي ما يجده كل من بلي بمسؤولية تعليم الناس من الألم والحزن حين لا يجد من يخلفه، ولا يمكن أن يتصور أحد مقدار الفرحة للعالم والأستاذ والشيخ والمعلم إذا وجد من يخلفه. رأس مال العالم في هذه الدنيا بعد تعليمه طلبة العلم، فإذا نصحوا فوالله قدموا له، يعني كافأوا أو ردوا له جميلة حينما يردون. العلم ما هو بالثناء على العلماء وذكر أوصافهم وألقابهم وضبطهم وتحريرهم، العلم أن تنقل علمه وأن تؤدي هذه الأمانة على الوجه الذي يرضي الله. نجد في بعض الأحيان طلابا يواظبون، وهذا ليس هنا، في كل يعني من خلال تجربتي في عدة مواضع فتألمت وتقرح قلبي، وما الذي جعلني لا أكثر من الدروس؟ آتي فأجد طالب العلم في بعض الأحيان لا يفارقني، من أسبق الطلاب ما شاء الله لا قوة إلا بالله حضورا، وتجد عنده حرصا ومحبة للعلم وضبطا له. فتجده مثلا قرأنا بابا في الطهارة، والله هذا شيء أشهد به، رأيته وسمعته وعشته ليس من واحد بل من أكثر من واحد. فتجد هذا الطالب قد حضر الدروس في الطهارة في الفقه وفي الحديث، وتكرر هذه الدروس. وأعرف بعضهم من سألني في مسائل في المناسك، ومنهم من قرأ بعض المتون في المناسك، ثم أفاجأ بعد مدة وإذا به يقول يا شيخ الوالد أو الوالدة أو فلان من جيراني أو فلان من قرابتنا عنده سؤال مشكل في مناسك الحج. ما هو هذا السؤال المشكل؟ الذي قرأه والذي حضره والذي سمعه عشرات المرات. أي حزن، هناك جروح. يعني لا نلوم أهل العلم، نريد أن نستفيق من الغفلة. يعني حينما يخرج يعني بعض الأسئلة تأتي، لا يمكن سؤال يطرح في الدرس إلا وأقرأه بإذن الله عز وجل، أنا أوصي الإخوان يجمعوها. لكن وجدت بعض طلبة العلم طلبة علم بحق، حينما تجد السؤال فعلا يدلك على أنه قرأ الدرس وحضر، حينما تجد كما هائلا من الأسئلة ليس حول الدرس نهائيا، أو تجد أنك تقول شيء وإذا به في شيء آخر. نقول مثلا الخرص مشروع ودلت عليه الكتاب والسنة، يقول ما هو هذا الخرص الذي قال الله عن قتل الخراصون الذين هم في غمرة؟ ما هذا يعني هذه مصيبة. نحن نقول هذا واقع، هذا شيء موجود. قبل أن نحاسب أهل العلم علينا أن نحاسب أنفسنا. والله إن كل من يحمل العلم ويرى طلبة علم بحق حفاظا لهذا العلم أمناء على هذا العلم، ما يغش لما يأتي إلى درس العالم ويجلس بين يديه يشعر أنه فعلا قد حضر هذا الدرس في بيته وقرأه 3 مرات 4 مرات 5 مرات. كنا ندخل على طلبة العلم الصادقين في الجامعة نجد سهر الليل، ونجدهم في شدة الهاجرة لا مكيفات ولا غيرها، يتصببون عرقا وقد جاءوا من الجامعة من دروس الجامعة وقد وضعوا كتب التفسير وكتب الحديث وكتب الفقه بين أيديهم. من كان طالب العلم يجد شيء يشغل عن العلم لأنه يحس بالأمانة والمسؤولية. اليوم هو يومك وغدا لك إن حفظت يومك. أما هذا الذي نبحث عنه، حتى إن البعض من طلب يعني البعض يأتي يبحث فقط عن صفات الكمال ويريد دروسا بطريقة معينة، وإن استطاع أن يجعل الشيخ يشرح بطريقة معينة نعم، لكن ما الذي قدمه؟ نريد أكثر من درس، نريد الخلافات والتفريعات، ثم إذا جاءت الخلافات نريد اختصار، ليش تشتتنا؟ نريد شيء مختصر، أصبحت أهواء، نريد ما تنفع. ثم النظريات هذه هل شبعنا منها؟ نريد حفظا للعلم الذي يقال الذي تريده تبحث عنه، هل الذي يقول حق أو لا، وهل الذي ينطق به صدق أو لا، فإن كان حقا فاحفظه، هذا الذي نريد. أما مسألة نريد تأصيل، نريد توسع، نريد يعني مثلا في بعض الشروح توسعنا وذكرنا الخلاف وبسطنا، في بعض الشروح نذكر أساسيات المتن لأن نريد أن نؤصل لطالب العلم، فنجعل دائما في الشروح لا أريد طالب العلم يقتصر على شرح واحد، ولن أستطيع أن أجعل شرحا مكررا، وإذا أعانني الله عز وجل وفتح علي بفضله فسأجعل كل شرح يكمل غيره حتى يصبح طالب العلم يحس أن هذا العلم فضل من الله عز وجل وليس له منتهى. وما الذي يدعونا نطيل المدة في ختم الكتب؟ لأننا وجدنا بعض طلبة العلم يجلس عند الشيخ الشهر والشهرين ويختم ثم يخرج للأمة فيقال هذا تلميذ فلان، لا علم طريقة التعامل مع طلبة العلم، ولا فقه في طريقة التعامل مع النصوص، ولا فقه مع التعامل مع العلماء سلفا وخلفا، ثم يخرج هكذا يرتجل العلم وقيادة الناس. طول الزمان هو المحك، لا يثبت فيه إلا الصادقون ولا يصبر فيه إلا المرابطون، طول الزمان مقصود. ولذلك البعض قد يغتاب بعض أهل العلم، يقول والله يطيل في دروسي، ما عليك من أهل العلم، لست عليهم بمسيطر، وما على المحسنين من سبيل. وإذا وجدت أحد من أهل العلم فرغ نفسه لطلبة العلم فكف لسانك عنه واشتغل بما ينفعك وما يعنيك. هذا النقد الذي نجده لأهل العلم والاشتغال بالاقتراحات وبهذا، هذا مضيعة، ولن نصغي بآذاننا ولن نلتفت أبدا لمثل هؤلاء، لأننا سئمنا من هذه الأشياء. لنا طريق اخترنا على أهل العلم ووجدنا أمانة، نسأل الله بعزة وجل أن يبارك لنا فيها ونعيننا على بلاغها. والذي نريد ونصل إليه أن طالب العلم يبحث عن شيء يرضي الله عز وجل، ورضى الله في ضبط العلم. ومن هنا أقول كل طالب علم لو قرأ كتاب الربا فقط، باء كتاب البيوع أو باب الربا فقط، يستطيع أن يطلب شهرين يراجعه، لأنه يحتاج أن يضبط هذا الباب، ثم إذا ضبطه يأتي بعد الشهرين لتسمع الأسئلة المفيدة، لكي تسمع من طالب علم يملأ عينك، تأتي في الدروس وتخرج عشرات العوام يحيطون بك يسألون أسئلة يعني بسيطة جدا، وطلاب العلم غائبون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فين طلاب العلم الذين تكتحل بهم العيون؟ فين طلاب العلم الذين إذا نزل إنسان من أهل العلم أحاطوا به أسئلة قيمة مفيدة وأدبا وخلقا؟ أما الآن إلا من رحم الله، ما يحيط بأهل العلم خاصة إذا خرجوا هذا إلا أناس من العوام، ويصبح الشيخ يسكت هذا ويعترض على هذا وحتى يتذهب بهاء العلم وسناء العلم. نريد أن نعيد النظر قبل أن ننتقد أهل العلم، ننتقد أنفسنا، وعلينا نستشعر الأمانة والمسؤولية. والهدف من هذا كله ليس هذا الدرس، كل الدروس، والأمر عام في هذا. طلاب العلم في دراسة في الجامعة عليهم أمانة ويحتاجون إلى وقت للضبط، ولذلك أنسب وقت اختاره هو الوقت الذي لا تكون فيه اختبارات. ونحتاج أن لو نأخذ حتى بابا من أبواب البيوع ويعطيني طالب العلم مراجعة دقيقة، تبدأ أول شيء وتأخذ العبارة وتنظر فيها، ثم هناك حتى كل من ورث العلم عن العلماء له ذوق في الكلمات التي اختارها. قرأت في فتاوى الإمام اعتبره شيخ الإسلام محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمته الواسعة، الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، شيخ المشايخ وإمام العلماء رحمه الله، قرأت له في فتاويه وفي تقريراتي تتعجب والله إن الكلمة إذا رفعتها لا يمكن أن تحل كلمة مكانها. هناك ذوق العلم الموروث، هذا له طريقة، من عود نفسه عليه خرج للأمة على أرض ثابتة. تأخذ الشريط تفرغ العبارة، تنقح العبارة المكررة، تنظر فيها، تعيدها، تكررها، تجرب أنك أنت الذي تشرح، تجرب أنك تحكي قول شيخك حتى تضبط، ثم بعد ذلك تلتفت إلى الدليل، الحديث، بعض الأحاديث ما هي مخرجة تخرجها، ترجع إلى الأمهات تنظر الفوائد تمر عليك، يفتح الله لك من أبواب رحمة ما لا يخطر لك على بال، وتجد أنك فعلا في جنة العلم التي هي جنة الدنيا قبل الآخرة. ثم بعد ذلك ترتب المسائل وتجعل لك فهرس، ثم تجعل لك متن خاص ترجع إليه، وقالوا لكل عالم أصل يرجع إليه، أنا قرأت هذا الكتاب على شيخي في باب كذا، وإذا به منقح مرتب. ثم بعد ذلك يصبح ديدنك ليلا نهارا قائما قاعدا، كيف تفهم هذه العبارات؟ كانوا يجلسون من بعد صلاة الفجر، وأدركت بعض حلق العلم القديمة، من بعد صلاة الفجر على متن فقهي إلى صلاة الظهر وهم لم يجاوزوا ثلاثة أسطر. ثلاثة الأسطر هذه يقرؤونها وتصحح العبارة، ثم يعاد شرحها، ثم يعاد ضرب الأمثلة لها، ثم يعاد بيانها بطريقة عامية، ثم يعاد بيانها بطريقة تأصيلية، ثم يسأل الطلاب عنها، ثم تفتح إشكالات الطلاب، فيؤذن الظهر، وقد يكون في بعض الأحيان منتهى. وجلست على بعض مشايخنا رحمة الله عليهم في الموافقات للشاطبي في نصف سطر ثلاثة مجالس، كل مجلس ساعتين، والله ما كرر كلاما. العلم ما هو هذا السطحية وهذا الارتجال، حرام على الإنسان أن يأتي ويحضر في مجالس العلم وهو متسمى بأهل العلم، لا يعرف الحديث إلا في مجلس العلم، ولا يعرف الكتاب فتحة الكتاب إلا في مجلس العلم، ثم إذا رجع رمى الكتاب واشتغل بزوجته وأولاده ولا يدري عن شيء، ثم يقول أنه طالب علم، ثم يأتي ويصيح يقول يا شيخ أنا طالب علم وعندي هم وغم. نعم، هم وغم قد يسلط الله بإضاعة الأمانة. أنا طالب العلم لا أجد روحانية العلم. متى كنت طالب علم قبل أن تكون أصابني الهم والغم؟ هذا الذي نريد منهجا صحيحا. وأنا عندي هذه الكلمة عندي بالدورة كلها، أن نعيد النظر في منهجنا وطريقة تعاملنا مع الدروس، مع الندوات، مع الفوائد، مع الأشرطة الموجودة في بيوتنا فيها كنوز من العلم ومعارف، ونستشعر هذه الأمانة والمسؤولية. وأسأل الله بعزة وجلاله أن يبارك لأهل العلم في علمهم، وأن يعينهم على أداء رسالتهم وتبليغ أمانتهم، وأن يبارك في طلاب العلم، وأن يشرح صدورهم، وأن ينور قلوبهم، وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يسد بهم ثغور الإسلام، علماء عاملين ناصحين مجدين مثابرين، وهو لي ذلك وهو أرحم الراحمين. وإن شاء الله كما ذكرنا بإذن الله عز وجل سنتم إن شاء الله المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية في بداية العطلة بإذن الله عز وجل، وقد ننتهي، لأن ستكون قرابة ثلاثة أسابيع متواصلة، سننتهي من كتاب إن شاء الله البيوعات المالية، واحتمال أن نستمر حتى ننتهي من الأنكحة، ويكون إن شاء الله يعني غالبا قد قطعنا شوطا، وإذا صار في آخر العطلة نتم الكتاب بإذن الله. لكن هذه أمانة أريد أن نستشعرها، وهي أن نراجع ما مضى، وأن نعيد النظر في طريقة التلقي وضبط العلم، وأن نستشعر الأمانة والمسؤولية في ذلك. وإن شاء الله الجمعة بعد القادم، ليلة الجمعة بعد القادمة، نسأل الله بعزة وجلال أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.